أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم العظيم. الآن من حيث اللغة، العظيم صفة مشبهة باسم الفاعل لمن اتصف بالعظمة. العظيم صفة مشبهة باسم الفاعل، الفعل عظم يعظم عظماً، يعني كبر واتسع وعلى شأنه وارتفع. الله جل جلاله عظيم، أي أن قدره جاوز حدود العقل. العقول كلها لا يمكن أن تحيط بعظمته، كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك، وجل الله عن تصور كنهه وحقيقته كل وهم. لا يعرف الله إلا الله، حتى سيد الأنبياء والمرسلين هو أعلى بني البشر علماً، لكن علمه لا يمكن أن يكون علماً مطلقاً، علم نسبي. فهو العظيم الواسع الكبير في ذاته وصفاته. عظمة الذات دل عليها كثير من النصوص. الله عز وجل كما هي العادة له ذات وله صفات وله أفعال، هو عظيم في ذاته، عظيم في صفاته، عظيم في أفعاله.